وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. حدثنا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. نعم، تفضل فضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري رحمه الله ما زال يبين أركان الإسلام، ركن الحج، وما جاء فيه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أن نتأسى به فيها: خذوا عني مناسككم. نعم. والإمام البخاري رحمه الله ينقل لنا كل صغيرة وكبيرة من الأحداث يسلط الضوء عليها من خلال النقل بالسند المتصل، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، بحيث الصحابي نفسه عينه عدسة تنقل الحدث في جزئية من الجزئيات أو في منظر كلي للمشهد كله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيتكلم على ويحط له عنوان، الباب دي عبارة عنوان لملف وثائقي محتفظ به الإمام البخاري، والباب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل. نعم. ويرمل إيه؟ ثلاثة. حدثنا أصبغ ابن الفرج، أخبرني ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يخب يعني يرمل. والرمل اللي احنا ايه اتكلمنا عنه ان هو يعني مشي سريع جدا، اسرع ما يمكن في الاشواط الثلاثة الاولى. نعم. واصبحت سنة، يعني كان لها علة لكنها اصبحت ايه؟ سنة. نعم. كان العلة في اظهار القوة بالنسبة للمشركين، ان احنا نوري المشركين يعني ان احنا عندنا بفضل الله عز وجل القدرة والطاقة على ان نؤدي النسك يعني. نعم. فالحديث شاهد لاستلام الحجر الأسود، إذا استلم الركن، الركن الأسود اللي هو الحجر الايه؟ الأسود، أو الركن اللي فيه الحجر الأسود. نعم. نعم. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد بن سلام، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الرمل في الحج والعمرة. هو طبعا في أول ما كان التوجيه كان في عمرة. نعم. بعد ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والإيه والعمرة، وأصبحت سنة متبعة حتى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة كأمر تعبدي تكليفي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بذلك فالتزم المسلمون به. نعم. الحديث رواه بسند حدثنا محمد بن سلام، حدثنا سريح بن نعمان، حدثنا فليح اللي هو عبد الملك بن سليمان، نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط. كلمة سعى النبي يعني طاف، وثلاث أشواط يبقى المقصود بها الايه الرمل، وثلاث أشواط من الطواف. هو أصلا لما الواحد يطوف يسميها ايه سعي، حتى أحيانا يطلق على السعي من الصفا والمروة طواف، طاف أو سعى الاثنين واحد عندهم. سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. وتابعه الليث ابن سعد قال حدثني كثير ابن فرقد عن نافع. يبقى المتابعة جت عند مين؟ عند نافع. يعني نعم. عند نافع كل واحد روى النص كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم، ده عمر بن الخطاب، حديث رواه الإمام البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب. نعم. عمر الخطاب بيقول للركن أي الحجر الأسود اللي نعم. موجود في الركن في بداية الطواف، البداية بتبقى عنده على طول، قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ودي تقدمت كلام عنها، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه، الاستلام هنا معناه إما أن هو يمسه أو يقبله. نعم. أو يشير إليه زي ما هتيجي بعض الروايات يعني. نعم. ثم قال فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. رأينا هنا بعض الناس يقول لك إن احنا كان إيه إن احنا بنرأي المشركين. لا، مش معنى المرآة، ولكن معناها إن احنا نوري المشركين، نظهر للمشركين قوتنا. نعم. فدي ليس معناها زي ما يتوهم البعض ان دي ايه من المرآة، لا، دي معناها اظهار ما عندنا. اتضحت النقطة ديت؟ اريناهم يعني وريناهم، هذا معنى الكلمة، ورينا المشركين عندنا القوة. وقد اهلكهم الله، اهلك الاهلاك وصف فعله، وأهلك فعله، والمهلك اسم مقيد ورد بنص. نعم. وقد أهلكهم الله. ثم قال بعد ما رجع تاني شوية، لأن هنسيب الرمل ليه، عمر الخطاب هو اللي رجع تاني وقال إيه شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا نحب أن نتركه، يعني إحنا نتأسى فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هو يقول طب المشرك، هو يعني عمر بيتكلم مع يعني بعضهم، فبيقول يعني الرمل، طب احنا كنا ساعتها ايه عشان نظهر قوتنا لمين؟ للمشركين، وربنا اهلكهم بقى خلاص. نعم. فبعد شويه رجع قال طب ده شيء صنعه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لان هو صنعه في العمره في اول ما بدا الامر، وبعد كده صنعه في الايه؟ في الحج. واصبح سن، قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن إيه نتركه. يعني هو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ديت أحكام تعبدية. الرمل في الثلاث أشواط الأولى وممكن يبقى في كله في الطواف الثلاث أشواط كلهم لأن هم جم عند الركن اليماني وكانوا بيمشوا لأن كان المشركين جالسين ناحية الركن الشامي عند الحجر في الناحية الثانية فما هوش شايفينهم هم ماشيين في الركن اليماني فكانوا بيمشوا لكن دلوقتي خلاص ما عادش المشركين موجودين فهل نمشي ولا نستمر في في الرمل؟ والله الرمل حتى لو ان لم تفعله ما فيش اشكال ولا حاجه بس هو السنه كده. نعم. يعني احيانا عبد الله بن عمر كان يمشي، طب انت بتمشي ليه في الحته ديت اذا كان اصلا المشركين مش موجودين؟ قال هو مش بيمشي بقى عشان موضوع ان المشركين موجودين ولا لا، ده هو بيمشي على اساس ان يستعد عشان يتمكن من الوصول للايه؟ الحجر الاسود يستلم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. نعم. الحديث برضو رواه الإمام البخاري بسنده عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت ابن عمر اللي بيقول ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء. نعم. يعني سواء كان الشدة والرخاء هنا هيبقى القصد منها زحمة الطواف او ايه او قلة الناس الموجودين فيه. يعني بيجي ايام انت عشان توصل للحجر ده مشكلة. نعم. انت بس عشان تقرب تخش جوه هيتخنق الانسان من شدة الزحام زي ما بنشوف دلوقتي يعني. نعم. والرخاء احيانا يجي وقت من الاوقات زي بعد ما منصرف الناس من ايام الحج وبعد ما يروحهم بيبقى الكعبة فاضية ما فيش فيها الا اهل مكة بس بيبقى حتى اللي بيطوف 3 4 من الصفوف سهل قوي ان واحد يعني يروح عند الحجر ويستلمه يعني. نعم. فالمقصود هنا بالشدة والرخاء في مسألة زحمة الايه الطواف. نعم. او شدة ورخاء بالنسبة لابن عمر نفسه سواء كان صحيح او كان يعني تعبان. نعم. ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ورخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. اللي هو الركن اليماني او الجهة اليمانية لها ركنين اللي هو ضلعين يعني الضلع اللي فيه الحجر الاسود والضلع اللي قصاد منه. خلي بالك بقى طيب الكعبه لها ضلعين تانيين ناحيه الشام او في الاتجاه بتاع الشمال. بس الرسول ما كانش بيستلمهم. نعم. ليه ما كانش بيستلمهم؟ احنا قلنا الكلام ده لان كان هذا الركن او هذا الجدار مبني في وسط الكعبه. فقدام منها لسه الحجر. الحجر والحجر انت لما بتطوف ما بتدخلش من عنده علشان تستلمه. فانت لسه الكعبه ما خلصتش. نعم. لسه الكعبه ما خلصتش ولذلك عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبه كان بيستلم الاركان الاربع لان هي كده الكعبه كده اصبحت مكتمله. نعم. في بنائها فسواء من هنا او من هنا هو بيلف يقدر ان هو يستلم الاربع اركان يعني. لكن في وضع عادي كان الرسول بيستلم الركنين لان هم الجهات المعتمده بالنسبه للكعبه في بقائها. نعم. نعم. قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال انما كان يمشي يعني لا يرمل. ليكون ايسر لاستلامه، يعني يرمل لغايه ما يجي عند الركن اليماني يمشي. عشان يبقى جاهز ان هو يستلم الركن او الركن اليماني في بين الركنين يعني. نعم. عشان يستلم الحجر. باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. الحديث رواه الإمام البخاري في استلام الركن بالمحجن. الأول المحجن اللي هو إيه؟ المحجن العصاية أو العكاز اللي له طرف عامل زي صنارة كده. نعم. بس طبعا بيبقى له طرف مدبب. طرف إيه؟ مدبب. مدبب. بحيث يسند عليه. ده اسمه الإيه؟ المحجن. المحجن. والرسول عليه السلام كان يتخذ العصا دي العنزة أو المحجن معه على أساس يعني يتوكأ عليها أو ما شابه ذلك. المحجن أصلا بنقول إحنا في طرف المحجن بيبقى فيه حاجة إيه مدببة يعني. الرسول عليه السلام ورد عنه في بعض الروايات إن في صلاة الكسوف من ذكر أمر الجنة والإيه والنار قال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في الصلاة هذه. نعم. لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت. حديث رواه الإمام مسلم يعني. نعم. مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. صاحب الإيه؟ المحجن. فإيه حكاية المحجن دي؟ صاحب المحجن يجر قصبه أو ثيابه يعني في النار. يزر قصبه في النار. ده واحد مسكوه في الحرم. كان عامل محجن زي صنارة كده. يلاقي حاجة كده واحد مش واخد باله يقوم واخد الحاجة بتاعته. سرقها يعني. نعم. فلو مسكوه يقوم يقول لهم ايه؟ لا ده علقت في المحجن وانا مش واخد باله. ولو واحد ما خدش باله ياخد الحاجة ويمشي. كان يسرق الحاجة بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. فالرسول شافه في جهنم عليه الصلاة والسلام. ده على أساس إن لا يتخذ مثل هذا وسيلة من الإيه وسائل إزاء الناس، لأن دل ذلك هتلاقيه على إن في مثل هؤلاء بيبقوا موجودين فين؟ في الحرم. صحيح. اللي عندهمش إيمان أو ضمير. يقول لك ده رايح بس الموسم. الموسم بتاعه إيه؟ راح يسرع الحجاج. تخيل بقى. موسم الحج. راح يسرع الحجاج في الموسم بتاعه. صحيح. صحيح. يا الله الله، أنا بقول الكلام ده إن في واحد يعملها فينا يعني سامحه الله. وخد الهوية وخد كل اللي مع الواحد ساعتها يعني. لكن بيبقى نادر، أمر واقع في أي مكان يعني. تعرف الناس يتنوعون، ما تلاقيش الكل بنسبة 100% على الإخلاص. الشيطان برضو لازم يشتغل يعني. نعم. صحيح. نعم. نرجع بقى لإيه للحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يستلم الركن بمحجن، يعني يمسك العصاية يشير إليها لما يكون على ناقته، يشير إليها بحيث إما يلامسها أو يشير إيه إليها. طب لو ما كانش معاه محجن يرفع يده إلى مقابل ما يوازي الأذنين بحيث عندما يواجه الإيه الحجر الأسود يعني. نعم. نعم. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. يعني هنا باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. ده على اعتبار ان دي السنة، ان هو يمس الركن الايه او الجهة اليمنية من ركنيها، الزاوية دي والزاوية دي، الزاوية اللي فيها الحجر والزاوية اللي قبلها. نعم. فالمهم ابو الشعثاء بيقول: ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الاركان، بيمر على الاركان كلها او يلمس الاركان كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: انه لا يستلم هذان الركنان، لان الرسول ما استلمهمش. نعم. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا، ليس شيء من ايه من البيت مهجورا، كل البيت كده. فطبعا هيبقى الرد: طيب ما هو الرسول عليه السلام ما سلمهمش، المعنى كده يبقى هجر البيت، الناس كنت تحاول منه يعني. لكن ده كان راي مين؟ معاويه. وده رد عبد الله بن عباس انه ابصر بالايه بالسنه. نعم. طيب. وكان ابن الزبير، اللي هو عبد الله بن الزبير وهو فقيه وعالم بالسنه رضي الله عنهما، يستلمهن كلهن. ليه؟ لان الكعبه كانت مبنيه زي ما بناها عبد الله بن الزبير، مبنيه كامله على الوضع الاصلي. نعم. اللي النبي عليه السلام تمناه او هم ان يفعله، لولا ان ممكن تسبب فتنه او شيء من هذا القبيل عند كثير من الناس يعني لما ألفوه. فطبعا هي هتبقى في هذه الحاله، هو بيلف على الكعبه كلها، يبقى في هذه الحاله الجدار الاوسط اللي موجود دلوقتي، او الجدار اللي هو بين الحجر وبين الكعبه اللي هو الركن الشمالي اللي ناحيه الشام، ما هيبقاش موجود. يبقى الامر ممتد كله كده. نعم. فلما هو يمسك الركنين هيبقى شبه دائري كده او كيرف صغير كده، او هيستلم الاربع كده. نعم. ففي فرق بين فعل عبد الله بن الزبير وفعل مين؟ معاويه. فالسنه كما قال عبد الله بن عباس، وكما فعل ابن الزبير لو كانت الكعبه موجوده. ولذلك خلفاء الدوله الامويه تمنوا وقتها ان تبقى الكعبه كما بناها ابن الزبير، لكنهم ما كانوش واخدين بالهم ان هي ديت اوامر النبي عليه الصلاه والسلام ودي السنه. نعم. فاعادوها على الوضع الاول، وحبوا يرجعوها تاني، فمنعهم الامام مالك وقال لهم انتوا كده كل خليفه يجي يبنيها ولا يهدها، خلوها زي ما هي كده وخلاص زي ما سبق النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. أيضا الآن بالنسبة لكثرة ورود الرواة وحفظ الإمام البخاري لهم، وتعود الناس على طريقة البخاري في التوثيق، لأنه يقول لك كل حديث يعتبر في حد ذاته ملف وثائقي على أعلى درجات التوثيق. نعم. فأصبحوا يتكلم مثلا: حدثنا أبو الوليد، ده شيخ البخاري اللي هو هشام بن عبد الملك، حدثنا ليس بن سعد، حدثنا ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. ده أصبح متكرر كتير نظرا لكثرة ما ورد عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمنيين. نعم. اللي هو في الجهة المقابلة لليمن أو الجنوب، الزاوية دي والزاوية دي، الركن ده والركن ده. نعم. الركن اللي في الحجر الأسود واللابل. نعم. ودي السنة. والإمام البخاري بينقل عن عبد الله بن عمر ما قاله، يعني البخاري ما قالش حاجة من عنده، اللي اتقال هو اللي بيقوله، هي دي السنة. نعم. نعم. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نعم. أيضا هذا في مسألة أن تقبيل الحجر حتى لو في وقت زحمة، نعم، واستطاع أن يقبل الحجر يقبله، ليه؟ لان هي السنه كده. وعمر الخطاب قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. نعم نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. شوف رب ابن عمر. الإمام البخاري بيروي عن عبد الله بن عمر عن الزبير بن عربي. نعم. يقول حدثنا مسدد حدثنا محمد بن زيد عن الزبير بن عربي. الزبير بن عربي اسمه أبو سلمة البصري. قال سأل رجل ابن عمر. الرجل ده تقريبا جاي من اليمن يعني. رضي الله عنهما عند استلام الحجر عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. انا شفت رسول الله بيستلمه وايه يقبله كمان. استلامه معناه مسه حط ايده عليه ويقبله. قال قلت اللي هو الاعرابي ارايت ان زحمت يعني في زحمه. ارايت ان غلبت يعني من الزحمه غلبوني ما عادش اروح. فعبد الله بن عمر قال له شوف اجعل أرأيت باليمن هذه خلاها في بلدك. خلاها فين؟ في اليمن. اللي انت جاي منه هناك قل أرأيت وأرأيت. إنما اتجهت هنا يبقى تلتزم بالإيه؟ بالسنة. اه دلوقتي لو سمعوا ابن عمر هيقول لك ابن عمر دلوقتي ده سلفي. صحيح. الرجل المتقيد بالسنة يقول لك لا ده كده السعد اللي هيقول لك عنه انه ايه ده كده بيمارس وصايا على الدين ما بياخدش بالاراء الاخرى. شايف شايف ربنا بيفضح كل من تطاول على سنه النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يعبس بدين الله عز وجل. نعم. عبد الله بن عمر قال له شوف ارايت بتاعتك دي خليها فين؟ في اليمن. في بلدك يعني. هنا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فاعمل زي ما الرسول عمل وما تعودش بقى تتعبني خد بالك ازاي. نعم نعم. باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير. ده من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير يعني ينفع الطواف على بعير هو راكب. كلما اتى على الركن اشار اليه. يا اما اشار اليه بالمحجن او بعنزه في يده عصايه يعني او اشار بيده. اشار بايه؟ بيده. بيده. لكن هو بيعد على الركن يبقى بيشير اليه. ودي سنه النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان على بعير او كان بيطوف وتمكن او حتى ان لم يتمكن يشير. دي السنه. نعم. طالما اتى على الركن يبقى يشير اليه. نعم. نعم. باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. نعم. أيضا الحديث يذكره الإمام البخاري تحت باب التكبير عند الركن يعني واخد مشهد بيركز على حاجة غير مسألة الإشارة. نعم. يعني هو تقريبا نفس الايه الحديث بس مع اختلاف في بعض الألفاظ. نعم. أهو اللي الكلمات اللي ذكرها عبد الله بن عباس من رواية مسدد ابن مصرهد عن خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة، عكرمة اللي هو ايه مولى ابن عباس، عن ابن عباس ان رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده، بشيء يعني عصايا يعني، ويكبر. فكلمة ويكبر دي الامام البخاري ركز وسلط عليها الضوء، مش بس اشارة، لا اشارة مع ايه، مع تكبير. يبقى انت لو جمعت الرواية دي مع الرواية دي كل حاجة جاية بسندها، والامانة اقتضت ان ده يذكرها في رواية وده يذكرها في رواية لان هو ده اللي حصل. نعم. تجمع الصورة يبين لك ان عند المجيء الى الركن يعني استلم ما تقبيله او الاشارة اليه ان كان على بعير بعصا او الاشارة اليه باليد سواء كان على بعير او على الارض في الطواف وهو على يعني مترجل يعني، ويكبر عندها يقول الله اكبر. دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. حدثنا اصبغ عن ابن وهب اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. نعم. باب من طاف بالبيت إذا قدم إيه مكة. نعم. قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الإيه الصف. نعم. إحنا في ما يتعلق بالعمرة اللي ثابت عن النبي عليه السلام من جملة الأحاديث إن الشخص بينوي العمرة مثلا أو الحج. خلينا في العمرة. نعم. هو في نية العمرة بيلبي لغاية ما يصل إلى الحرم يوقف الإيه التلبية، هو الركن الأول عقد النية ويهل بالإيه بالعمرة ويلبي. نعم. بيستمر على كده لغايه ما يوصل، بعد كده بيطوف سبعا بالبيت على النظام التفصيلي اللي قاله في مساله الرمل وما شابه ذلك. طيب بعد كده يصلي ركعتين. ده لما يكون هو جاي متوضا، ما كانش هيتوضا زي ما هو قال هنا. نعم. بيصلي ركعتين خلف المقام سنه للطواف، وظب عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وهي سنه مؤكده. بعد كده يتوجه إلى السعي فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم. سبع مرات ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصر، وطبعا ده للرجال، أما بالنسبة للنساء فيكفيها أن تأخذ جزءا يسيرا من إيه من شعرها. نعم. كده يتحلل يبقى خلص كده إيه العمرة. طيب لو كان جاي متمتع بعمرة ثم حج فهيقعد لغاية ما يجي يوم التروية ويتوكل على الله تبارك وتعالى وينوي الحج ويروح ايه على يلبس الملابس الإحرام ويقعد للحج. نعم. لو جاي قارن هيجي على مكة كحج مفرد هيجي يفعل أفعال الحج وحيظل على إيه إحرامه. نعم. فأم المؤمنين عائشة ذكرت لعروة أو عروة بيقول أخبرتني أم المؤمنين عائشة أن أول شيء بدأ به اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، لأن الطواف لازم نقول إيه الوضوء والطهارة يعني. نعم. ثم لم تكن عمرة، لأن الرسول كمل. إنما اللي كان جاي ومعاش الهدي فسخ الحج الايه العمر، فاعملها عمر. نعم طاف وسعى وتحلل. ثم حج ابو بكر وعمر في ايامهم برضه مثل النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام لو ساقوا الهدي يبقى قارن على طول. ثم حججت مع ابي الزبير، عروه اللي بيقول الكلام ده، الزبير بن العوام رضي الله عنه. فاول شيء بدا به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. نعم. وقد أخبرتني أمي اللي هي أسماء بنت أبي بكر أم عروة. نعم. أنها أهلت هي وأختها اللي هي عائشة أم المؤمنين والزبير بن العوام وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. مسحوا الركن يعني هم أدوا هذه الأركان الثلاثة، تحللوا. نعم. فهنا بيقول لك فيها إيه؟ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصف. وهو ده اللي حصل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة أنس، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. نعم. هنا زي ما قلنا في ما سبق ان الامام البخاري ذكر في مسألة السعي قد يسمى سعيا وقد يسمى ايه طوافا، قد يسمى سعيا وقد يسمى ايه طوافا، سواء كان في السعي من الصفا والمروة او حتى في الطواف بالبيت. بيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشي أربعة. أبي البيت، يبقى المقصود بإيه؟ طواف. نعم. طواف المعروف أنه بيطوف كام؟ سبع أشواط. الأولى الثلاثة الأولين بالرمل. بالرمل والأربعة مشي. نعم. بس هنا بقول لي سعى ثلاثة إيه؟ أطواف، فسمى الطواف سعى. سمى الطواف سعي. فسواء انت سميته سعي او طواف، انا حسعى بالكعبة او اطوف بالكعبة زي اطوف بالكعبة. طيب. ثم سجد سجدتين اللي هي سنة الايه الطواف. نعم. خلف المقام. ثم مش لازم يكون خلف المقام، ممكن يصلى في اي مكان. نعم. ثم يطوف بين الصفا والمروة. يبقى هنا هيبقى ايه طواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي بين الصفا والايه والمروه، وبعد كده بيتحلل. نعم. هو ده القصد يعني. نعم. حدثنا ابراهيم بن المنذر، حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثة اطواف ويمشي اربعة، وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه. نعم. هذا برضو كلام ابن عمر. نعم. وده كان معروف على يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم او عهد الخلفاء. عبد الله بن عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثة اطواف. كده فهمنا يعني ايه يخب، يعني يرمي. نعم. المشي السريع المعروف. ويمشي اربعة. نعم. وعلى هي دي السنة لغاية النهاردة. وأنه كان يسعى بطن المسيل، يسعى بطن المسيل لأن من بين الصفا والمروة كان أيامها المكان منحدر، فلو نزل المطر يعمل إيه سيل من المياه. نعم. يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فاللي ما عندوش دراية هو قال لك الطواف بيبقى بالكعبة والسعي يبقى ايه بين الصفا والمروة. فيجي يقول لك طاف بين الصفا والمروة يقول لك البخاري بيلخبط. لا مش لخبطة ولا حاجة، هي القضية كلها إن ده اصطلاح يسموا فيه التردد بين مكانين، نعم، سعي أو طواف. فهو بيبدأ في الطواف بالركن اللي هو الأسود أو الركن اللي مقابل الحجر الأسود وبيلف 7 مرات أو يسعى 7 مرات. نعم. ويعني عايز أقول يعني إن دي وثائقيات نالها الإمام البخاري، نالها بنصها. نعم. وما كتبش حاجة من عنده، ده بالسند المتصل عن كل شخص، وكل شخص معروف وتفاصيل حياته معروفة وشيوخه وتلامذته والكلام ده كله كله. فاللي بيعمله البخاري بينقلنا من ألف وثائقي مش أكتر من كده يعني. نعم. باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت. كنا يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قالت هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. نعم. طواف الرجال مع النساء بوب له الإمام البخاري باب طواف النساء مع الايه مع الرجال. لان نعم. مسألة فصل الرجال عن النساء دي المسألة صعبة جدا جدا يعني. نعم. ف الإمام البخاري بيقول وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم اللي هو ضحاك ابن مخلد، نعم، قال ابن جريج لعبد الملك بن عبد العزيز أخبرنا أو أخبرني عطاء بن أسلم إذ منع ابن هشام اللي هو هشام بن عبد الملك في أيام الدولة الأموية يعني، نعم، منعوا طواف الإيه النساء مع الرجال، منعوا النساء أو منع النساء الطواف مع الرجال. قال اللي هو عطاء كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. فبيسأل قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ يعني كان الكلام ده قبل نزول الحجاب وامتناع النساء عن الرجال عن طريق تغطية الوجه يعني. نعم. قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب، بعد الايه الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، يعني ما كانتش ايه مخالطة، بمعنى ان لو الرجال طافوا مع النساء هيبقوا لحمين في بعض. لا، كل واحد بيحاول ان هو يتخذ حماية او ستار على اهله، زي ما بيحصل دلوقتي في الزحمة الواحد محوط على اهله بحيث ان ما حد غريب ايه يجي يمسهم يعني. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، حجرة من الرجال يعني محجورة عن الايه الرجال او ان هي في حماية عن الرجال. نعم. لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين، واحنا نقول تعالوا نروح ايه نزاحم عشان نستلم الايه الركن. قالت انطلقي عنك، يعني روحي انت. نعم. وابت اللي هي مين؟ ام المؤمنين عائشه. كنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الايه؟ مع الرجال. مع الرجال. بحيث ان يبقى ممكن في الليل ما فيش زحمه قوي وفي نفس الوقت يقدروا ان هم يستلموا الركن لو اردنا. نعم. ولكنهن كنا اذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا واخرج الايه؟ الرجال. يعني كان حتى على الاقل لما كانوا بيشوفوا ان ام المؤمنين داخله بيحاولوا يوسعوا لها على اساس ان هي ايه؟ تطوف وتستلم الحجر الاسود يعني. و الامر ده يدل على ان ممكن في حال الضروره، لان بعض الناس مثلا كان دايما الخوارج والجماعه خوارج العصر دول بتوع الاخوان وغيرهم يشوشوا على بعض الامراء او بعض اللي موجودين من المسؤولين عن الحرم ان يجي مثلا رئيس من الرؤساء او واحد له مكانه في دوله تانية ولا حاجه زي كده، فيفضلهم مكان على اساس يعرفوا ايه يطوفهم ويؤدوا الاركان او يدخلوا الكعبه او يقبلوا الحجر الاسود، فالناس يشوفوا يعني علشان ما اعرفش ايه وعشان ما اعرفش ايه. لا، عوامل الامن تقتضي ذلك، وبعدين توقير صاحب الفضل والمكانه ده امر مطلوب يعني. فما فيش في شيء، بس هم كانوا بيسوقوا به سمعه الدوله او سمعه المسؤولين يعني. نعم. فهنا ولكنهن كنا اذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا واخرج الايه؟ الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد ابن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. جوف ثبير ده مكان منخفض في جبل. نعم. في كم جبل مرتفع في مكة يسموه ثبير، فالجوف ثبير يعني إيه؟ المكان المنخفض منه يعني. نعم. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بينها وما بيننا وبينها غير ذلك. نعم. قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك. يعني هي القبة اللي هي بتحيط بأم المؤمنين عائشة معمولة بستار مصنوع في تركيا او ما شابه ذلك. نعم. القبه يعني دايما جبه يمنيه تركيه قبطيه، اخد بالك ازاي؟ على اساس ان ايه؟ الثياب ينسب الى مصدره في الصناعه يعني. قبه تركيه لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك. ورايت عليها درعا موردا، اي درع له لون قريب الى الايه؟ الحمره يعني. نعم. كانت لبسها أم المؤمنين عائشة لما خرجت من القبة. نعم. نعم. ده الشاهد منه أن وجود الرجال مع الإيه؟ مع النساء في الطواف لا بأس به. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. نعم. هذا الحديث أيضا في مسألة الطواف بالبيت، وفي اختلاط بين الرجال والايه؟ والنساء. الامام البخاري اورده بهذا السند عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين. قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، يعني انا مريضه مش قادره انني اطوف. فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه. الطوف على بعير وهي راكبه بس من ايه؟ وراء الناس. كلمه من وراء الناس يعني خارج الحد خالص، عشان لو دخلت بالبعير في وسط الناس هتبقى مشكله. طوفي من وراء الناس وانت ايه؟ راكبه. تقول فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت. يعني شايف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي قدام البيت مباشرة وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، يعني يقرأ بصورة الطور. فالحديث شاهد لكيفية الطواف فيما يتعلق بأخذ النسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مع زوجته ومع أزواجه، طافوا رجالا ونساء مع التحري قدر المستطاع. يعني احنا مش هنقول يوم يطف الرجال ويوم يطف النسوة، كان مش هينفع طبعا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، عشان واحد يقول لك كلام نفصل الرجال عن النساء. نعم صحيح. نعم كده انتهى وقت حلقتنا في الدكتور، وانتهى هذا الجزء بحمد الله. جزاك الله كل خير، جزاك مثله، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويعيننا على ما تيسر من ان كان في العمر بقية في ان احنا نكمل التفسير لاعتقاد صحيح البخاري. جزاك الله خير، وجزا الله خيرا كل من قام على اخراج العمل، الشيخ ابو زيد، ام عبد الرزاق، ام محمود، ام محمود الثانية، كل من شارك في هذا العمل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يعفو عنا لو أخطأنا في شيء لا نقصده في الموضوع اللي احنا بنعرضه في التفسير الاعتقادي. نعم، جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.